بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الحمد لله القائل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما بعد، إلى أسود التوحيد المجاهدين في سبيل الله في أرض الشام، في أرض سوريا، أرض العز والصمود، إلى كل مجاهد على مختلف الأسماء والمسميات وعلى مختلف الألوان والأشكال، إلى كل بقعة في أرض الشام، من الشمال إلى الجنوب، إلى قلب دمشق وما حولها. إن أرض الشام اليوم تمر بمنعطف خطير وبمرحلة جديدة. إن الذي يجري اليوم هو أن الروس قد جمعوا عدتهم وعدوا عبدهم الطاغية بشار عليه لعائن الله إلى يوم القيامة أن يخلصوا له أرض الشام كاملة في خلال أسابيع عديدة، ووعدوه بخطة عسكرية مفادها أن يبدأ التمهيد الثقيل بطائراتهم بتمشيط المناطق المحررة وإرهاب أهلها، وقد فعلوا ذلك في أسبوعين متتاليين. ثم نظروا إلى نقطة حماه وإلى محور حماه، فابتدأوا الغزو من هنالك بهجوم ردوا المجاهدون ردا شديدا، ثم أرادوا بذلك أن يسحبوا المجاهدين إلى هنالك، ثم ينتهزوا الفرصة بهجوم معاكس من جهة سهل الغاب ومن محور مصيف سلمى وما حولها في الساحل. وها هم اليوم ينفذون خطتهم بحذافيرها وبدقة شديدة. فيا أسود الله، الله الله، لا يؤتين الإسلام من قبلكم ولا يوصلن إلى أعراض المسلمين من محاوركم. إني أنادي الآن في هذه الساعة 1:45 من هذا اليوم المبارك، من هذه الليلة المباركة، بإعلان النفير العام. فلا يجوز لمجاهد في سبيل الله أن يبقى في مضافته، لا يجوز لمجاهد في سبيل الله أن يبقى في مضافته إلا أن يكون الآن يجهز لعمل كبير. يجب أن نقلب المعادلة قبل أن يملك الكفار زمام المبادرة. لقد ملكنا زمام المبادرة في الأشهر الماضية، أما اليوم فهم يحاولون أن يخطفوا زمام المبادرة. ولو قدر الله وفعلوا ذلك، فإن الساحة ستتحول إلى انهيارات متتالية. يجب على جميع المجاهدين في سبيل الله الآن التوجه إلى محور العطشان وما حولها، وإلى محور الساحل، وإلى محور سهل الغاب. ويجب أن يبدأ الإخوة في جيش الفتح وجميع الفصائل بمختلف الأسماء في الشمال، وكذلك إخواننا في الغوطة، وكذلك في درعا، هجوما معاكسا سريعا. إذا لم يتم القيام يا إخواننا، يا قادة الفصائل، يا من تعول عليكم الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، إذا لم يتم البدء بهجوم معاكس شديد واختراق خطوط الدفاع الأولى للنظام، فإن المستقبل سيكون مخيفا. وإنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإني قد زرت المجاهدين، واليوم زرت عدد من الانغماسيين، والله أرى في رجالنا وأبطالنا المجاهدين أنهم ينتظرون فقط من قادة الفصائل ساعة الصفر. وسترون حينما يتواجه الروس والمسلمون كيف ستكون الملحمة بإذن الله رب العالمين. أنا أنادي قادة الفصائل جميعا، كل من يسمع هذا النداء، أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن كل دقيقة تضيع يكسبها أعداء الله سبحانه وتعالى. لا بد أولا من قطع خطوط الإمداد وضرب الخواصر بضربة قوية جدا. لا بد من قطع طريق خناصر قطعا كليا حتى ينقطع الأمر على هؤلاء الكفار، وكذلك قطع طرق الخناصر الأخرى من جوار العطشان ومورك بهجوم معاكس من عدد كبير من المحاور. يجب وجوبا اليوم على كل المجاهدين ألا يبقى سلاح في مخزنه، ولا تبقى ذخيرة في مستودع، ولا يبقى مجاهد في مقره، لنري الروس ما هي قدرة المسلمين ونشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. الله الله يا أسود التوحيد، الله الله يا قادة الفصائل، اليوم يومكم، اليوم ملحمتكم. كلنا سمعنا خطيبهم خطيبهم المحتل القذر في منبر الجامع الأموي وهو يدنسه ويقول: نعاهد الله أن ندافع عن القائد بوتين، ونحن نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نجاهد وندافع عن أطفالنا وأعراضنا ونسائنا وديارنا، وأن نحفظ دماء الصحابة الكرام الذين سالت على أرض الشام. فلا والله لن يصلوا بإذن الله إلا على جثثنا وأشلائنا. وأبشروا يا أهلنا، فإن غدا لناظره قريب، وإنما يخطط وما يعد له المجاهدون سيعيد بإذن الله لهؤلاء أهوالا عظيمة، والله غالب ومتم نوره ولو كره الكافرون. أستحلف بالله القادة أن يعجلوا بالهجوم، وأطالبكم لهم إخواننا أن تنشروا هذا ليصل إلى قادتنا الأبطال، فإنهم أهل للنزال، نحسبهم والله حسيبهم. أما أنتم أيها المجاهدون في المضافات فجهزوا بواريدكم ونظفوها واستعدوا لخوض معركة شرسة من أشرس معارك المسلمين، وسينصر الله الحق وأهله على الباطل بإذن الله رب العالمين، إن الباطل كان زهوقا.